الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة إعلام الملأ بتفسير سورة النبأ. إعلام الملأ بتفسير سورة النبأ. وسورة النبأ هي أول سورة في الجزء 30 من القرآن الكريم، وسور هذا الجزء 37 سورة، كلها مكية عدا سورتي البينة والنصر، كلها تمتاز بقصرها على تفاوت في هذا القصر. آيات هذه السورة 40 آية، هي السورة 78 في ترتيب المصحف، والسورة 80 في ترتيب النزول. لها أسماء يذكر أهل العلم أن لها 5 أسماء: النبأ وعما يتساءلون والمعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وسورة التساؤل لافتتاح السورة بهذا الأسلوب الاستفهامي عما يتساءلون. من فضائل هذه السورة أولا أنها من سور المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. أنها من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت، يا رسول الله قد شبت. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث صحيح الترمذي، أي بدأ يظهر الشعر الأبيض قبل أوانه، ظهر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته عدد محدود من الشعر الأبيض لا يتجاوز 20 شعرة. فتلك السور هي سبب ما ذكره أبو بكر ولاحظه من شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت كذلك لما فيها من ذكر أهوال القيامة ومواقفها وعجائبها ومصائبها وأحوال الهالكين والمعذبين، مع في بعضهن من الأمر بالاستقامة، وذلك من أصعب المقامات. فاستقم كما أمرت، وكأن ذلك الشيء كان مرده إلى الخوف الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته إشفاقا عليهم وخوفا عليهم. تبدأ السورة بقول الله تعالى: عما يتساءلون، أصلها عن ما يتساءلون، أدغمت النون في الميم وحذفت ألف الميم للتفريق بين ما الاستفهامية وما الموصولة. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. فينكر الله جل جلاله على المشركين، نعم، تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها. أي شيء يتساءلون من أمر القيامة. النبأ كان مبهما عما يتساءلون، ثم بين عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم، الخبر الهائل الباهر المفزع، واختلف فيه: هل الحديث عن القرآن؟ هل الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الحديث عن البعث بعد الموت؟ ويعني كل هذه الأقوال واردة عن أهل العلم. واستدل من قال إن المقصود من نبأ العظيم القرآن بقول الله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واستدل من قال بأن المقصود بالنبأ العظيم البعث بقول الله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، وبما جاء بعد هذه وبما جاء بعد في هذه السورة من دلائل وبراهين البعث كلها، ثم أعقب ذلك بالنص على يوم الفصل صراحة. لقد تحدثت هذه السورة عن براهين البعث، عن خلق السماوات والأرض، وعن إحياء الأرض بالنبات، وعن النشأة الأولى من العدم، وعن إحياء الموتى بالفعل في الدنيا، وكل ذلك موجود هنا. خلق السماوات والأرض أشار إلى خلق الأرض بقوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أشار إلى خلق السماوات وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وكلها آيات كونية تدل على قدرته جل جلاله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إحياء الأرض بالنبات موجود، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، فهذا كقول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. نشأة الإنسان من العدم النشأة الأولى، وخلقناكم أزواجا أصنافا كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إحياء الموتى في الدنيا بالفعل بالنوم، وجعلنا نومكم سباتا، السبات الانقطاع عن الحركة، والنوم هو الموتة الصغرى، سماه الله وفاة في كتابه، فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فهذا كقتيل بني إسرائيل وكطيور إبراهيم وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أيضا مما يقوي أن المقصود بالحديث بالنبأ العظيم البعث بعد الموت أن الناس كانوا أشد إنكارا للبعث من إنكارهم للبعثة. لقد كان من المشركين من أقر بفصاحة القرآن وبلاغته وأنه ليس سحرا ولا شعرا، كما أقروا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، لكنهم كانوا أشد ما يكونون إنكارا للبعث بعد الموت، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الذي هم فيه مختلفون ما بين مؤمن به وكافر به، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد أخبر الله جل جلاله في كتابه أن إنكار البعث بعد الموت كفر بالله جل جلاله، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصاحب الجنتين التي أورد الله قصته في سورة الكهف عندما قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فقال صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سورة الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فإنكار البعث كفر بالله جل جلاله. ألم نجعل الأرض مهادا؟ المهاد الوطاء والفراش. وقد قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، وفي قراءة مهدا أي كالمهد للصبي ما يمهد له فينوم عليه. فالله جل وعلا شرع يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور البديعة العجيبة التي تدل على قدرته على ما يشاء من أمر المعالي وغيره. ألم نجعل الأرض مهادا، ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها، أي ثبت الأرض وأرساها بالجبال حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها، فأرسى الأرض بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. والوتد عرفا يستعمل للتثبيت ومنع الاهتزاز والاضطراب، يختفي ثلث الوتد في الأرض ولا يظهر منه على ظهرها إلا ثلثه، أيضا لا يظهر ثلث الجبل من الأرض يكون في بطنها في قعرها ويظهر منه الثلث فقط لكي يساعد في استقرار القشرة الأرضية. فالأرض تثبت وتستقر بالجبال ذات الجذور الممتدة إلى طبقات لزجة تطفو عليها القشرة الأرضية. وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر يحصل التناسل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للحركة لراحة الأبدان. السبت والسبات السكون، ولهذا سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة. وجعلنا نومكم سباتا، جعلناه لكم راحة ودعة تهدؤون به وتسكنون كأنكم أموات لا تشعرون، مع أن الأرواح لم تفارق الأجساد. فالأعضاء والجوارح تكل وتتعب من كثرة الحركة في النهار لانتشارها في المعاش، فإذا جاء الليل سكنت الحركة فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. العقاد الأستاذ عباس محمود العقاد له أبيات جميلة في النوم، يقول أيا ملكا عرشه في العيون، أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، ضممت عليك جفونا تراك أبر بها من وجوه الملاح، تلم بأهدابها في الظلام فتنسى جبين الزمان الوقاح، وتدني إلينا بعيد الرجاء إذا الدهر ما طلنا بالسماء. ما عجزنا عن تحقيقه في الواقع قدره أحلاما في الرؤى في الليل. أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح، وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسا. فالليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال تعالى والليل إذا يغشاها، والشاعر يقول فلما لبسنا الليل أو حين نصبت، أي أدخلنا في سواده فاستترنا به. وجعلنا النهار معاشا مشرقا مضيئا ليتمكن الناس من التقلب في معايشهم فيه بالذهاب والمجيء للتكسب وللتجارات ونحوها. فجعل الله النهار ضياء لينتشر فيه الناس لمعايشهم ويتصرفوا فيه لمصالح دنياهم وابتغاء فضل الله. النهار معاش لأنه سبب لتصرف عباد الله لطلب المعاش فيه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع في اتساعها، في ارتفاعها، في إتقانها، في إحكامها، في تزيينها بالكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والسماء ذات الحبك، خلق المتقن المحسن المزين. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاج الشمس المنيرة المضيئة التي تشرق على العالم فيتوهج ضوءها لأهل الأرض جميعا. وقد قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. معصرة السحابة التي تحلبت بالمطر ولما تسقط مطرها بعد أوشكت على إنزال الماء لابتلائها به. لقد قيل إنها الرياح لأنها تستدر المطر من السحاب. وعن ابن عباس أن المقصود بها وغيره السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر إذا دنا حيضها ولما تحيض. ويبدو أن الأظهر أن المعصرات السحب. الله جل وعلا يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. ماء ثجاجا أي منصبا متتابعا كثيرا. وفي حديث المستحاضة في حديث حملة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، دم ينزل متدفقا عليها بصورة مستمرة ليس في زمن الحيض فقط، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت لك الكرسف القطن فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، يعني الماء بينزل يعني نزولا منصبا كثيرا متتابعا. ماء ثجاجا أي ماء منصبا كثيرا متتابعا. وفي الحديث أيضا: أفضل الحج العج والثج. الثج صب دماء البدن، فالثلج هو الصب المتتابع الكثير. لنخرج به حبا ونبات، نخرج بهذا الماء الكثير الطيب المبارك النافع، نعم، حبا يدخل للأناسي والأنعام، ونباتا يعني الحشائش التي تأكلها الدواب. الأصل في الحب أنه مما يقتاد به الناس، والنبات ما الحشائش التي تأكلها الحيوانات. وبعض الحيوانات قد تأكل حبا كالشعير، وبعض الناس يأكلون بعض النباتات الخضراء كالبقوليات والجرجير وغيرها. وأنزلنا لكم يا بني آدم بقدرتنا ورحمتنا من السحب التي أوشكت على الإمطار ماء كثيرا متدفقا بقوة، نخرج بهذا الماء حبا تقتاتون به كالقمح والذرة والشعير، ونباتا تستعملونه لدوابكم كالكلاء والتب وجنات ألفافا. ولنخرج بهذا الماء أيضا بساتين التفت أغصانها لتقاربها وشدة نمائها. بقى جنات ألفافا أي بساتين وحدائق من ثمار متنوعة وألوان مختلفة وروائح وطعوم متفاوتة، وإن كان كل ذلك في بقعة واحدة ويسقى بماء واحد سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى إن يوم الفصل يوم القيامة كان ميقاتا مؤقتا بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يجليه لوقته إلا الله سبحانه، لا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، وما نؤخره إلا لأجل معدود. لكن لا يعلم أحد، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا زمرا زمرا جماعات جماعات طوائف طوائف دون أن يقدر أحد منكم على التخلف عن الحضور إلى المكان الذي أعده الله لذلك. تأتون أفواجا، ابن جرير يقول تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقبيل هذا ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب العصعص، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي مسالك وطرق لنزول الملائكة، شقت لنزول الملائكة، وهذا الفتح مظهر من مظاهر تشقق السماء يوم القيامة الذي ورد ذكره في كثير من الآيات القرآنية. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا السماء فرجت، آيات كثيرة بهذا المعنى. وسيرت الجبال فكانت سرابا، قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكانت سرابا، يخيل إلى الناظر أنها شيء وهي ليست بشيء، بعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال ربي جل جلاله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي بقعة وادي ولا أمت، منطقة مرتفعة لا ترى فيها عوجا ولا أمت. وكما قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الجزء من هذه السورة في سلسلة إعلام الملأ بتفسير سورة النبأ، ونلتقي معكم مع الجزء الثاني في فجر الغد إن شاء الله في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.